فالحمد لله رب العالمين. فيذكر الشيخ هنا في نظم الفرائد في من سلسلتي الألباني الصحيحة والضعيفة من فوائد، يذكر حديث عبد الله بن معاوية الغاضري. هذا هنا بدأ الأول في السلسلة الصحيحة، بعد ذلك سيقسم أيضا السلسلة الضعيفة والفوائد التي فيها. فأيضا في باب نبدأ بباب العقيدة والتوحيد. قال حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم. من أوسط أي من أفضل أموالكم، كنتم أمة وسطا، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. إذن هذا الحديث ذكره الشيخ وصححه في السلسلة الصحيحة برقم 46 بعد الألف. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله معه حيث كان، قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي، يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش. هذه تسمى بمسألة العلو، والعلو عند أهل السنة، أهل السنة يعتقدون بأن الله عز وجل من صفاته الذاتية صفة العلو. سؤال: ما الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو؟ الجواب: ها، الصف اللي ورا، تعالوا كده عشان نشوف الصف اللي ورانا اللي وراكم. ها، لا خليهم نشوف الصف. ها، الصف اللي ورا كده، ما الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ ها، تفضل. عن الذات الإلهية لا تنفك عنه. صفة الاستواء من الصفات الفعلية، إذن العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية. طيب، قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ أول الآية وآخرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض ما يكون من نجوى. لاحظ أول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن أول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم، وآخر الآية: إن الله بكل شيء عليم. علمنا أن قوله تعالى وهو معكم بعلمه، وهذه تربي عندك أمر المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا في سورة هود، إن الله قريب مجيب، واضح. فيقول الألباني رحمه الله: وأما قول العامة وكثير من الخاصة الله موجود في كل مكان أو في كل الوجود ويعنون بذاته، فهو ضلال، بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود، مأخوذ من القول بوحدة الوجود الذي يقول به غلاة الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. هذا الكلام ليس في الأذهان، هذا كلام موجود إلى الآن عند الجماعة في الحسين وفي السيدة زينب، هذا كلام موجود إلى الآن. يقول بأن الله في كل شيء جميل، حتى أنه في المرأة الحسنة، المرأة الحسنة في المنظر، يقول بأن الله حل فيها، وهذا يسمى بالحلول والاتحاد، يسمى بالحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد قسمان كما يقول ابن تيمية رحمه الله، حلول واتحاد مطلق، وحلول واتحاد مقيد. حلول واتحاد المطلق هذا أخبث وأكثر من القول بحلول الاتحاد المقيد، بمعنى الحلول والاتحاد المقيد الذي قال به النصارى واليهود. كل من يقول مثلا من النصارى بأن الله حل في المسيح ابن مريم، الله حل في المسيح ابن مريم، إذن هذا يسمى بحلول الاتحاد إيه؟ مقيد، أي مقيد في شخص معين، مقيد في شخص معين، أو في المسيح ابن مريم ومريم، مفهوم؟ كما هي خلاف عند الكاثوليك والبروتستانت، طائفة الإنجيلية والأرثوذكسية. لكن هذا يسمى بالتوحيد بالحلول الاتحاد الإيه؟ المقيد. عندنا حلول الاتحاد مطلق بأنه في كل شيء جميل، ولا شك أن هذا الحلول الاتحاد أخبث من الأول، لأن الأولون جعلوه في شيء واحد، أما هؤلاء القوم جعلوه في كل إيه؟ في كل شيء. وأخذ من هذا قول كثير من الناس، أين الله؟ موجود في كل مكان، موجود ربنا في كل مكان، واضح؟ ربنا في كل مكان، هذا مذهب غلاة الصوفية ومذهب الجهمية، بأن الله يحل في كل مكان، فيحل مثلا في هذا الكوب عياذا بالله، وفي هذا الكمبيوتر، وفي هذا العمود، وفي هذا المسجد، وفي أكأنت، وفي كل شيء، وهذا لا شك أنه كفر وضلال عياذا بالله. لذلك علماء المعتقد لما كانوا يصنفون في المعتقد كانوا يقولون إيه؟ والله على عرش مستو عليه بائن من خلقه، لا يحل أحد من خلقه فيه، ولا يحل هو في أحد من خلقه. لماذا ذكروا كلمة بائن من خلقه؟ بائن يعني منفصل، يعني يردون بها على أصحاب الحلول، أصحاب الحلول الاتحاد. فيقول الشيخ هنا، بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود الذي يقول به غلاة الصوفية، كما كان يقول ابن عربي، كما كان يقول ابن عربي والبسطامي وغيره، واضح؟ قال: الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويقول كبيرهم: كل ما تراه بعينك فهو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك يعرفون لا إله إلا الله بمعنى لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، لأنهم يعتقدون أن كل موجود يحل فيه الله، تعالى الله عما يقول، واضح؟ طيب، هذا معتقد أهل السنة. الخوارج والأشاعرة لا يجوز أن تقول بأن الله عز وجل في السماء، لا يجوز عندهم أن تقول بأن الله في السماء. لما؟ قالوا: لأنك لو قلت بأن الله في السماء إذن أنك قيدته في جهة، وهذا كفر أكبر. طيب ماذا تقولون؟ اسمع الجواب: لا تقل بأن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، معنى ذلك أنه غير موجود، لأنه ما تفسير العدم؟ هذا هو تفسير العدم. لذلك الأشاعرة أخبث من الإباضية الموجودون الآن والخوارج. لذلك عند رؤية الله عز وجل في الآخرة فالناس يفترقون، أهل السنة يقولون بأن الله لا يرى في الدنيا، يرى في الآخرة، يرى في الآخرة للمؤمنين، واضح؟ ويحجب عن الكافرين، ليس كما يقول الجاهل طلعت زهران بأن الكفار أيضا يرون الله عز وجل. وأين يذهب بقوله تعالى هذا الجاهل؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكرت أنا ذلك في الرد عليه كلام مالك والشافعي وأحمد وسفيان وغير من أهل العلم، بأنهم يحتجون بهذه الآية على أن الكفار لا يرون الله عز وجل، لأنها نعمة، رؤية الله نعمة، واضح؟ لا ينالها هؤلاء. أما الصوفية يقولون بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، المعتزلة يقولون بأن الله لا يرى في الدنيا والآخرة، خلاص كده. قالي ثلاث مذاهب هم. شوف الأشاعرة الموجودون عندنا اللي يعلمونا في الأزهر أين الله؟ يقول لك الله يرى، الله يرى لكن لا فوق ولا تحتاني، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، إذن هو لا يرى. إذن هم يتفقون مع المعتزلة والخوارج في إيه؟ أنه لا يرى، لكن الخلاف بينهم خلاف خلاف لفظي، خلاف بينهم خلاف إيه؟ خلاف لفظي. أنا أقول بأنه ربا وأنت بتقول فائدة، لكن متفقون على أنه على أن هذه الزيادة المشروطة محرمة، يبقى الخلاف إيه؟ خلاف لفظي. سميها ربا بقى، سميها فائدة، هي كبيرة من الكبائر، سميها مظاهرات، سميها خروج، سميها اعتصام، سمي ما شئ، لكن هو خروج، سمي عزل، سمي أي حاجة، المهم أنه هو إيه؟ أنه خروج. واضح الكلام؟ فالمصطلحات لا تغير من الحقائق شيء، تغيير المصطلح لا يغير من الحقائق شيء. واضح هذا؟ لو أن الكلب قلنا عنه جاءت الزرافة، ها؟ جاءت هو إيه؟ هل غير الكلب إلى زرافة؟ لا. فتغيير المصطلحات لا يغير من الحقائق شيء. واضح؟ ثانيا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، أي صلة الرحم. هذا الحديث يبين لك معتقد، نذكر أولا كلام الشيخ الألباني. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 925، قال فائدة قوله في هذا الحديث في هو بمعنى على، كما في قوله تعالى كل سيروا في الأرض فانظروا، كل سيروا في الأرض يعني على الأرض، فامشوا في مناكبها. حضرتك لما تروح الشغل الصبح بتمشي تحت الأرض؟ لا. ممكن تركب المترو، ما بتكلمش في ده عشان ما يجيش في ذهنك، لا بكلم انت بتفتح الأرض تمشي، لا، لكن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، كمثل قول فرعون لعنه الله قال لأصلبنكم في جذوع النخل. هو بيفتح النخل بيحطهم فيه وبيقفل، ولا بيصلبهم على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. ففي هنا بمعنى، بمعنى على، فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أي على السماء. واضح؟ هذا تفسير. والتفسير الثاني أأمنتم من في السماء، كلمة السماء يعني العلو عند لغة العرب، السماء في لغة العرب يعني العلو، يعني أأمنتم من في العلو، سبح اسم ربك الأعلى. واضح هذا؟ لذلك مثلا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أسماء قالت مطرنا على إثر سماء لنا، على إثر سماء، سمي المطر إيه؟ سماء. لماذا؟ لأنه جاء من جهة العلو، جاء من جهة الإيه؟ جاء من جهة العلو. فالشيخ يقول ففي هنا بمعنى على، كما في قوله تعالى كل سيروا في الأرض. فالحديث من الأدلة الكثيرة على أن الله تعالى فوق المخلوقات كلها، وفي ذلك ألف الحافظ الذهبي كتابه العلو للعلي الغفار، وله اسم آخر العلو للعلي العظيم. وقد انتهيت من اختصاره قريبا، ووضعت له مقدمة ضافية، وخرجت أحاديثه وأثاره، ونزهته من الأخبار، نزهته من الأخبار الواهية، وقد يسر الله طبعه والحمد لله. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات الشيخ. انتهى فائدة الشيخ، لكن هناك فائدة مهمة، الراحمون يرحمهم الرحمن. خليك معي. أهل السنة يعتقدوا، وهذه من أخص مسائل الصفات، يعتقدون بأن لله اسم، خلاص، وهذا الاسم يتضمن الصفة، يتضمن. فلما تثبت لله اسم إذن أنت رددت على الجهمية، فلما تثبت بأن الاسم يتضمن الصفة رددت على المعتزلة، خلاص كده. ولما تقول بأن الصفة ونؤمن أيضا بآثار هذه الصفة، نؤمن بإيه؟ بآثارها، نؤمن بالآثار. إذن عندي ثلاثة أشياء نؤمن بها: الاسم، ها، الصفة التي تتضمن الاسم، آثار هذه الصفة. مثال عند الرحمن، خلينا في الحديث، اسم صحيح يتضمن صفة الرحمة، هذه الرحمة لها آثار في الأرض. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الشاة لا ترفع رجلها حافرتها عن وليدها خشية أن تصيبه. إذن هذه إيه؟ هذه رحمة. حينما أنت تقبل أمك مثلا أو تطيعها وتطيع أباك، هذه تسمى إيه؟ من آثار الرحمة. حينما أنت تتصدق أو تضع يدك على رأس غلام واضح وترحمه أو تركه له، هذه تسمى من آثار صفة الرحمة. إذن تؤمن بالاسم وتؤمن بالصفة وتؤمن بالآثار المترتبة على هذه الصفة. يعني مثلا عندك في الحديث الذي رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله سعر لنا، يعني ضع لنا أسعار، اللي مش عارف العيش بكذا، الطماطم بكذا، البصل بكذا، سعر لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الخافض الرافع. لاحظ معي بقى، إذن من أسماء الله إن الله هو المسعر، إذن من أسماء إيه؟ المسعر. طيب إذن لاحظ، لابد لهذا الاسم من إيه؟ من أثر. فإذا علت الأسعار وصارت الأمور غالية جدا وصارت الأطعمة عالية الأسعار، تعملوا إيه؟ تخرجوا في مظاهرات ولا ترجعوا للمسعر فهو الخافض الرافع؟ صح ولا لا؟ هذا هو من معتقد أهل السنة. يبقى لما السعر يغلى، القطة غليت والعيش غلي واللحم مش عارف إيه والدنيا غليت، نعمل إيه بقى؟ يبقى نخرج على الحاكم، هو الحاكم ده احنا جايبينه مستوردينه، يعني ما هو هذا خرج من إيه؟ خرج منا، صحيح ولا لا؟ هذا منا نحن. طيب فإذا وقع هذا الأمر، غلو الأسعار، ماذا نفعل؟ أنت كرجل من أهل السنة اعتقدت بأن الاسم هذا واضح إذا كان متعديا، لأن هناك اسم لازم واسم متعدي، صفة اللازمة صفة المتعدية. الاسم المتعدي تعتقد أن له أثارا في إيه؟ في الخلق. لذا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال إن الله المسعر قال إيه؟ هو الخافض الرافع القابض الباسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن فإذا وقع هذا الغلاء ماذا عساك أن تفعل؟ إنما يكون بذنوب العباد، صحيح؟ إذن تخرج على الحاكم أم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو الخافض الرافع القابض الباسط؟ ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طب ما المانع؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا إيه؟ يكسبون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى إيه؟ فبظلم، يبقى هذه العلة، من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى شيء حلال لكن يمنع عنكم. ليه؟ للظلم. طيب فإذا أردت أن هذا يصير موجودا ويصير سهلا، إذن ترجع لإيه؟ ترجع إلى المسعر فتعبده وتستغفر الله. لذلك شرع في صلاة الكسوف الاستغفار. لماذا؟ شوف الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عائشة لا خلينا الأول في حديث أبي بكر الثقفي. حديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس، فخرج النبي يجر إزارة، يجر إزارة، لأن عند أحمد والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رداء إحدى زوجاته من الفزع، لبس أحد رداء زوجاته عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يجر إيه؟ يجر الإزار. بعض الناس احتج به على جواز إطالة إسبال الثياب، هذا خطأ لأن هذه الرواية ترد عليه. الشاهد قال: يجر إزاره يظن أن الساعة قد قامت عليه الصلاة والسلام، يقول: ألم ربي ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم. ثم قام فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان الموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. طب نعمل إيه وقتها؟ تعالى معي حديث عائشة في صحيح البخاري. صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما عائشة ذكرت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف، قال: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك، واحد، فافزعوا إلى الصلاة، اثنين، وادعوا الله، ثلاثة، واستغفروه، أربعة، وكبروا الله، خمسة، وتصدقوا. يبقى استغفار، صلاة، تكبير، تصدق، كل هذه الأمور ليه؟ لأن هذه آية السبب الشرعي إنها كانت بذنوب، إنها بذنوب العباد، لأنه قال واستغفروا. طب لماذا فاستغفروا؟ ولماذا قوموا صلوا؟ لماذا تصدقوا؟ الصدقة تطفئ نار الخطيئة، والاستغفار لا يكون إلا من ذنب. ذلك ابن تيمية يقول: ذكر الوصف بعد الحكم يدل على أنه قيد له، لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار والتصدق وإلى آخره، مع علم من ذلك أن ما قبله إنما كان لذنب. لذلك قال بعدها: والله يا أمة محمد، ما من أحد هذا حديث صحيح البخاري، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ليه النبي عليه الصلاة والسلام جاب الزنا هنا؟ أن هذه كبائر، واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هذه كلها مردها إلى إيه؟ إلى أمر الذنوب. إذن أنت تؤمن بالاسم، تؤمن بالصفة، تؤمن بالأثر المترتب بإيه؟ على الصفة. اسم الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلاص. طيب الاسم تؤمن بالصفة أنه يرزق، وتؤمن بأثارها. أنت معك فلوس في جيبك، صحيح، بتروح بتاكل في البيت، مفهوم، تتزوج، ما كل هذا إيه؟ رزق. هذه من أثار اسم الرزاق، هذه من إيه؟ من الآثار. واضح الكلام ولا لا؟ إذن بنؤمن بالاسم، بنؤمن بالصفة، بنؤمن بالآثار المترتبة على إيه؟ على هذه الصفة. إذن عندك ثلاثة أمور: لست من المعطلة فتؤمن بالآثار، فتؤمن بالصفة، لست من المعتزلة، وتؤمن بالاسم، لست من الجهمية، فترد على كل هذه الفرق بأنك تؤمن بالاسم بهذا. واضح الكلام ولا لا؟ طبعا في الوصف الصفة اللازمة، الصفة المتعدية، الاسم اللازم، الاسم المتعدي، باب القدر وحديث القبضتين حق. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث القبضتين: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، أي قبض الله قبضة فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار سبحانه وتعالى. وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 46. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: في النار ولا أبالي. وأيضا عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر، على مواقع القدر سأذكر لك. وأيضا في الحديث عند حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. نعوذ بالله. وعن أبي نضرة قال: مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ فقال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه. لاحظ الصحابي بيبكي. فقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى فقال: هذه لهذه ولا أبالي. إذن في هذه الأحاديث كلها تبين أن الله عز وجل قبض قبضة وكانت في الجنة برحمته، وقبض قبضة فجعلها في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فائدة، واعلم أن الباعث على تخريج هذا الحديث أن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه الحديث تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق بالجنة أو النار. يعني بعض الناس قال بأن هذه الأحاديث ماذا نفعل بعد ذلك؟ إذا قال الله عز وجل: هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، ففيما العمل إذن؟ لذلك سراقة رضي الله عنه سأل النبي عن ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم إلا وكتب مقعده من الجنة وكتب مقعده من النار. يبقى خلاص الأمر إيه؟ فصل. فقال سراقة: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ طب خلاص هنعمل ليه؟ فيما العمل إذن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أول كلمة، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى أول كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اعملوا فكل إيه؟ ميسر لما خلق له. إذن أنت لا تنظر إلى هذا، إنما انظر إلى السبب وانظر إلى العمل. انظر بعدها ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى وصدق، دي أعمال مين؟ أعمال العبد. إذن العبد أخذ بالأسباب ومضى. إذن ليس لك في الدنيا إلا أن تمضي في الأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، دي أعمال مين؟ أعمال العبد برضو، كذب واستغنى. طيب أما من كذب واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا بيبين لسراقة إنما عليك أن تعمل فقط. سؤال، وهذا السؤال قاله ابن تيمية رحمه الله، قال: فيقال لمن قال بأني مجبور وأنا أترك العمل، فإن كنت من أهل الجنة كنت، إن كنت من أهل النار كنت. فقال ابن تيمية رحمه الله: لو أن رجل قيل له: عندك طريقان، طريق موحش وطريق معبد، معبد أي مزلل سهل، واحد بيقول لك خد الطريق ده، الطريق ده كويس سهل ومتسفلت وكل حاجة كويس يعني، وما تمشيش في الطريق ده، الطريق ده كله بلطجية وحرامية ومش هتخرج منه، إذن أنت هتعمل إيه؟ ها؟ ستسلك الطريق السهل، هذا بالفطرة صحيح؟ ولا تمضي في الطريق الموحش، ولو مضيت في الطريق السهل إذن أنت الذي لك اختيار ولك إرادة ومضيت في هذا الطريق. فلا لا يقولن قائل مثلا: والله أنا سأمضي في هذا الطريق الموحش وأقول قدر علي ذلك. لا يقول أحد من أهل الدنيا ذلك. ثانيا، لو قيل لرجل من أهل الدنيا إذا كان كل شيء يقول لك كل شيء مكتوب خلاص أنا لا هفعل ولا هفعل شيء، يقال له أيضا والرزق مكتوب، إذا خليك في بيتك برضو. يقول لك لا اسعى عبد ونسعى معك. طبعا اسعى عبد ونسعى معك دي لا حديث ولا آية ولا قول صحابي ولا قول تابعي ولا قول عالم ولا قول حاجة خالص، مفهوم؟ حتى لما يجي مثلا يذكر آية يقول لك كل سيروا في الأرض وكل اعملوا، اعملوا يعني ايه اشتغلوا يعني، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اشتغلوا يعني مش اعملوا بقى ايه صلوا وتصدقوا وافعلوا الخيرات، لا يعني ايه اشتغلوا، حتى بيحطوه على باب المصانع. فأمور الدنيا تجده سني قح، سني خالص في أمور الدنيا، يقول لك لا لازم ناخد بالأسباب ونمشي، الدنيا بتمطرش، السماء بتمطرش فلوس، مش بتلاقوا كده ولا لا؟ السماء بتمطرش فلوس. طيب تعالى صلي، يقول لك والله لو ربنا كاتب لي الهداية هروح أصلي. واضح؟ شوف تجد في أمور الدنيا يكون سني، أما في أمور الدين يكون جهمي، يكون جهميا. لذلك امرأة كانت على هذا الضرب، تزوجت رجلا فدخل عليها فوجدها عياذا بالله تزني، فقال يا عدوة الله أتزنين؟ فقالت وما لك، أليس مكتوب هذا أم لا؟ أذهبت مذهب ابن عباس؟ ويحك، أنت ضليت ولا إيه؟ مش ده مكتوب؟ فقال الحمد لله الذي من علي بيك، لولاك لضللت. راح قفل الباب وخارج. ده ضلال مبين برضه يعني. فبتقول لك، بتقول له انت ايه اللي حصل لك؟ مش ده مكتوب؟ والله صحيح، جزاك الله خير. طيب طالما مكتوب بقى انا طبعا مش هعارض قدر الله عز وجل، لا اقفل الباب وامشي. مفهوم؟ فابن تيميه رحمه الله قال فيقال لهذا الرجل فكل الناس اذا يشتركون معك في القدر، فلو ان رجلا وضع يده في جيبك لياخذ مالك لا تمنعه، لانه مكتوب بقدر الله. واضح؟ لذلك بعض أهل العلم قال لك اللي يقول لك كله بقدر الله وأنا مش هعمل حاجة لأن أنا مسير هنا خلاص أنا مش هعمل حاجة كله مكتوب، قال لك خد شومة واديله في دماغه شوف هيعمل معاك إيه. واضح؟ ولو جيت كلم قول له مكتوب هتلاقيه ياخد 10 شومات ويديهم لك أنت، يقول لك لا مكتوب إيه؟ مفهوم؟ طيب انت بتقول دلوقتي مقدر ومكتوب، طب ما هو الناس كلهم يشتركون معك في الامر ده كمان، هو مقدر عليك انت بس مش مقدر على غيرك. واضح؟ فهذا كلام مخالف للعقل ومخالف حتى للشرع، يبقى يخالف شرعا ويخالف عقلا. واضح الكلام؟ فلا يقال بان ايه الله ده مكتوب، تعال صلي، تعال افعل الخير، اترك المعصيه، لك والله ربنا لو كاتب لي هيهديني هيهديني. طب ما تروح المسجد إذن ويكون وهداك. إذن ليس لك في الأرض إلا أن تمضي في الأسباب، لذلك امضي في الأسباب الصالحة، إنما الأعمال بالخواتيم. فلو مضيت على التوحيد والإخلاص ومضيت على السنة والاتباع فاعلم أن هذا طريق الجنة، ولو مضيت على الشرك أكبره وأصغره ومضيت على البدعة فاعلم أن هذا طريق النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق، دي أعمال العبد صحيح ولا لا؟ نيسره اليسر. الأعمال الثانية بخل استغنى كذب، نيسره للعسر، دي أعمال مين؟ أعمال العبد، لأن العبد له اختيار وله إرادة صحيح. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن أثبت الله له إيه؟ أثبت له مشيئة. واضح؟ وهنا إشكال يعني في الهامش كده، بعض الضلال يحتجون بهذه الآية على ان المسلم له ان ايه؟ له ان يترك دينه، اما ان تظل على اسلامك اما ان تترك دينك، يعني هذا الامر ايه؟ انت مخير فيه. لا، هذا ضلال. ويحتجون بهذه الايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، افادت الايه بان العبد له مشيئه. ثانيا ان هذه صيغه زجر وتهديد عند لغه العرب، يعني مثلا زي ما بتقول لابنك ايه؟ بتقول له في ايام الامتحانات شايفه بيلعب، تقول له انت عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر ما تذاكرش. انت حضرتك بتخيره؟ ده هو بيشتد في المذاكر لما تقول له كده، يقول لك خلاص اصل هو عارف الفلكه محطوطه، ما هو لما يسمع الكلمه دي انت عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر والله براحتك، الباب مفتوح وانزل العب بقى. هو عارف انزل العب دي يعني ايه؟ مش بيخيره؟ مفهوم؟ هو عارف ان خلاص النهارده هيبات في الاصل عين، فبيعمل ايه؟ بيشتد في المذاكره، انت بتعملها، يبقى دي اسمها صيغه زجر. لذلك بعدها قال الله عز وجل إيه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا. طب لو كان الأمر المشيئة يعني فلماذا النار هنا ولمن أعدت النار؟ إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم إيه؟ سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. فلو كان الأمر مخير فلماذا كل هذا العذاب؟ إذن علم أن هذه صيغة إيه؟ صيغة زجر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد، إذن العبد له إيه؟ إرادة، إذن العبد له مشيئة. من كان يريد سورة الشورى حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب سورة الشورى. إذن العبد له إرادة، العبد له إيه؟ له مشيئة، له اختيار خلقها الله إيه؟ فيك. واضح الكلام؟ إذن أنت تمضي على أن تمضي في الأسباب. لو علمت هذه العقيدة تجعل قلبك راسخا أشد رسوخا من الجبال الرواس. ليه؟ إذا علمت أن طلب العلم هذه من أعمال العبد التي يمضيها، حفظ القرآن، حفظ السنة، طلب العلم، البعد عن المعاصي، أنت عارف أن الطريق ده هذا طريق الخلاص، طريق النجاة، هذا الطريق هو الذي فيه مرضاة الله، وهذا الطريق هو الذي فيه جنة عرضها السماوات والأرض. طب أنت بالله عليك لو عرفت كده وتسلك بالأسباب هتمضي فيها. لذلك سراقة الإباءة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيات، قال سراقة ما أجدني أحرص عمل علي من العمل مثل الآن. هي طالما مسألة بالأعمال يبقى خلاص باي باي نمضي في الأعمال، قيام ليل بقى وحفظ قرآن وحفظ سنة وطلب علم وتصدق وصيام واعتكاف إلى آخره أعمال، لأنه علم أن هذه الأعمال طريقها الإيه؟ طريقها الجنة. قال ما أجدني. شوف سراقة فهم الإيه؟ فهم الحديث إزاي؟ مفهوم؟ مش بعض الناس يفهم الحديث ما منكم إلا وكتب مقعده إلا خلاص طب أنا نترك العمل. انظر إلى سراقة الصحابي، لذلك فهم الصحابة. قال ما أجدني أحرص على العمل مني الآن. ليه؟ خلاص علم أن هذه الأعمال آخرها إيه؟ رضا الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض. طب أنت بالله عليك لو فهمت هذه المسألة لماذا ترجع؟ هترجع لي بقى. طب تنتكس لي. طب تترك طلب العلم هتروح فين؟ طب هتترك الصلاة وهتترك حفظ القرآن وهتترك حفظ السنة وهتترك وهتترك وهتترك هتروح فين؟ خد بالك هم طريقان. فأما من أعطى واتقى وصدق، اتقى وصدق فسنيسره لليسر. طب انت الطريق ده مليت منه، كسلت، زهقت، تعبت، هتروح فين يا مسكين؟ وأما من دخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. يبقى هذا الحديث وهذا المعتقد يبين لك ثبات القلب أنك تمضي في إيه؟ في هذا الطريق حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا بمعنى الموت. اليقين بمعنى الموت، يعني واعبد ربك حتى يأتيك الموت. واضح؟ انظر المسيح ابن مريم ماذا قال أول ما قال في سورة مريم، ماذا قال وسورة آل عمران؟ آتاني الصلاة، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا. إذا تطلب العلم، والعلم هذا لابد له من أربع مراتب: جهاد في طلبه، جهاد في العمل به، جهاد في تعليمه، جهاد في الصبر على الأذى فيه. تمضي في كل هذا بصبر جميل إلى أن تلقى الله عز وجل بثبات جميل. واضح؟ قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، سورة العنكبوت، فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ابن تيمية مات فين؟ مات في سجن. صحيح؟ مات في سجن. لما خدوا منه بقى الورق والأقلام وحتى الفحم كان بيكتب بيه، لما خدوا منه ورق قلم مسك الفحم كان بيكتب بيه الفتاوى، خدوا منه الفحم، خدوا منه كل حاجة، ظل يقرأ القرآن. شوف مش سايب، مش تارك، يعني مش سايب حاجة خالص. الفتاوى تخش له، واضح، ويكتب يكتب الأوراق ويكتب الفتاوى ويرسلها. بعد كده راح منعين عنه الأقلام ومنعوا عنه الورق. واضح؟ فتنة قام بها كثير من الناس، منهم تقي الدين السبكي. واضح؟ خدوا منه الإقلام وخدوا منه الأوراق. طب يعمل إيه بقى؟ راح مسك الفحم، ها، اللي بيولع بيه، وقعد يكتب. قال: وكنت أكتب رؤوس، وقال: وجعلت أكتب رؤوس الأقلام، معذرة، قال: وجعل شيخي يكتب رؤوس الأقلام. ابن القيم بيحكي عنه بيكتب رؤوس المسائل، مسائل أصولية، مسائل مش عارف إيه، قعد يكتبها على الفحم في السجن. راح واخدين منه الفحم. طب هيعمل إيه؟ واضح؟ خدوا منه القلم والورق والفحم. طب يقعد سكت؟ قال: فجعل يقرأ القرآن ويراجعه حتى ختمه 80 مرة. ختمه 80 مرة، حتى ابن تيمية نفسه بيقول: وقد فتح الله علي من التفسير في القرآن ما فتح، لكن ما كان عندي أن أكتب تفسيرا في هذا الباب. ما كتبش تفسير، خلاص. بعد ما خد كل حاجة، خدوا كل حاجة، قعد يقرأ القرآن ويراجع القرآن 80 مرة، ختم. حتى جاء في سورة القمر، قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات شيخ الإسلام الثاني. شوف العزيمة، إن هو إيه؟ ماضي في هذا الطريق، ياخده منه ويفعله فيما يفعله. هو عنده هدف، عنده هدف أمامه ثابت، هذا يمضي إليه. شوف ابن حزم لما خدوا منه الورق ومش عارفه، وحرقوا له كتب بتاعته وطردوه نفوه من البلد. كان ابن أمير، يعني ابن حزم ده كان يعني مرفه جدا. كانت واحدة تأكله بالمعلقة وفضة، ودي مش عارف تلعبه، ودي تعمل، هو صغير، ودي تحفظ القرآن، ودي مش... كان ابن أمير ابن حزم ده كان ثري جدا. ما لما حدث بقى دخول البربر في الأندلس وضاعت الإمارة وسجنوا ابن حزم، سجن أبوه، راح سجنين ابن حزم معه. لما أبوه مات طلع بعد كده، راح سجنينه هو تاني كم شهر، راحوا مخرجين، أو كم سنة لا أذكر الآن، راحوا مخرجين. طلب العلم عنده 33 سنة، طالب العلم عنده 33 سنة، لكن عنده عزيمة وعنده هدف. أنت إيه هدفك؟ يعني إحنا لو سألنا كده سؤال جميل، كل واحد مع نفسه كده، هو أنا هدفي إيه في الحياة؟ يعني أنا هدفي 1 2 3، هو أنا هدفي إيه؟ لازم يكون لك هدف. ما هو إن لم يكن عندك هدف لن يكون عندك عزيمة، وإن لم يكن عندك عزيمة لن يكون عندك علة دافعة تدفعك. لو ما عندكش علة دافعة هتبقى متردد، وده اللي حصل الآن. هتبقى متردد، مرة تحضر مرة ما تحضرش، مرة تحفظ مرة ما تحفظ، مرة تقيم الليل مرة ما تقيمش، مرة مش عارف تصلي بخشوع، مرة مش عارف إيه، ضايع، متردد، متخبط ليه؟ لأن مفيش غاية، مفيش هدف. حتى لما أخذوا منه الكتب وحرقوها ونفوه من البلد، نفوه بر، راح كاتب بيت شعر، وكان شاعرا كبيرا، قال: وإن يحرقوا القرطاس فلن يحرقوا ما بداخله، فهو معي أسير حيث أسير، فهو في صدري. يعني اللي بيقول بيحرقوا اللي هم عايزين، هو العلم ده كله فين؟ حافظه في صدري، هذا في صدري أنا. ويكتب تاني ويحرقوه ويكتب تالت. واضح ليه؟ عنده هدف وعنده عزيمة. قال منايا في الحياة، في بأول الأبيات يقول لي، يقول: أنا الشمس في جو العلوم ونورها. أنا الشمس، الذهبي يقول لك بحر العلوم، يقول لك: أنا الشمس في جو العلوم ونورها، ولكن عيبي أني مطلع الغرب. شوفي، شمس وعيبي أني مطلع الإيه؟ الغرب، اللي هو المغرب يعني، ولكن عيبي أني مطلع الغرب، عيبي أني مطلع مطلع الغرب. ومنايا في الحياة، منايا، شوف كلمة ابن حزم الكلمة دي، يقول منايا في الحياة علوم أبثها في كل حي أو مهدر. في أي مكان أروح منايا في الحياة إيه؟ علوم أبثها. هو ده منا في الحياة، هو ده هدفه في الحياة كلها. واضح؟ فلازم يكون لك إيه؟ هدف، وهذا الهدف لابد له من إرادة وعلة غائية وعلة دافعة، كل ده تمضي في الطريق. فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا طريق الحق. طب هترجع تروح فين؟ فأين تذهبون؟ واضح؟ أين تذهب؟ هتترك الالتزام وتروح فين؟ تترك العلم وتروح فين؟ أين تذهب؟ إلى دنيا؟ بئس الاختيار. سيأتي اليوم وتذهب الدنيا بكل ما فيها. واضح الكلام؟ فافهم هذا، خليك كيس، خليك ذكي. هذه الدنيا لا أجد كلام طيب. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في هذا الباب، لكن كلام الإمام أحمد لما كان لابس حذاء به ستة مواضع كما يقول الذهبي، ست مواضع يعني قطع من قدام وقطع من وراء والشباكين من الجنب، ست مواضع. طب انت ست مواضع في الحذاء ده يبقى عامل ازاي؟ قال الامام: وكنت البسه 16 عاما. يا راجل يا مسلم، 16 سنة الامام احمد ما يغيرش الجزمة بتاعته؟ ده انت لو جيل عيد ما غيرش الجزمة بتاعتك يجي لك اكلان في جسمك. صحيح؟ ده أنا حصل لي وأنا أسكب بقى، ده أنا بقيت فقير وتعبان وحلت بالبلا. 16 سنة لم يغير نعل. فلما جاءت الطلبة قالوا له: يا إمام، ألا نشتري لك نعلا؟ فقال: يا بني، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. بيقول له: يا ابني أي أكلة وخلاص، حتة جبنة زي اللحمة زي الفراخ زي العيش زي أي أكل وخلاص، المهم يسد الجوع. وإنما هو لباس دون لباس، أي حاجة، قميص مش عارف بألف جنيه زي قميص بعشرة جنيه، المهم حاجة تستر العورة. وإنما هي أيام قلائل. فين اللي قال إنما هي أيام قلائل؟ الإمام أحمد. وبقي ذكره وبقي علمه في الناس. صحيح ولا لا؟ بقي علمه في الناس. واضح؟ لذلك انظر الآن، بعض الدنيا أكلت قلوب الناس أكل، أكلت قلوب الناس أكل، حتى إن ممكن زواج لا يتم بسبب أمور تافهة قد لا تذكر، وممكن بعد ما تيجي محدش يستخدمها أصلا. النش على مين؟ يقول لك: هو النش على مين بقى، عليك ولا عليا؟ معلش والله أنا جبت كذا. لا، النش ما ينفعش يبقى عليك أنت. ويجيبوا نيش يعملوا بتاع 10-15 ألف جنيه، وفي الآخر يتركن يحط فيه شوية كوبايات ومش عارف، وممكن الزواجة تضيع كلها بسبب إيه؟ بسبب هذه الأمور. الدنيا أكلت الناس أكل. شوف الحديث اللي رواه مسلم من حديث عمر قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته نائما على حشو من ليف. يا راجل، ليف، عارف الليفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم عليه. نسأل الله السلامة والعافية.